فيه يعني حتة عقبة صعب شوية، السيارة يمكن تتعب فيها شوية، أنا هركب وقت لحد ما نفذك من دي، يبقى دي معونة بقى. تبقى لما صدقه في الدلالة أعانه في المدلول. طب واللي يقول له والله زي انك ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا، ايه مش عارف ايه، يقول له ما تروح ما تمشي، امشي بقى مع السلامة، مش ده اللي بيحصل؟ هي المسألة كده تمام.